السلام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمن العناء أن الحرم الشرعي الآن أصبح مستباح الحمى، حيث دخلت فيه نخالة وتسورت ذلك الحرم الشرعي. فدخل هؤلاء اللقطاء الرويبضة وجعلوا يقدحون في ثوابت الإسلام وفي رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء قد قعدت بهم أرزاقهم وسبل الاكتساب، وصاروا يمزقون دينهم ليرقعوا دنياهم، على حد قول القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. دخل هؤلاء الأغمار وجعلوا يقدحون في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى تزكيتنا ولا إلى ثنائنا، بل نحن نتجمل بذكره عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وآله وسلم بحر الفضائل والمكارم المحيط، والذي بنعوته الأقلام والأفواه لا تحيط. فقد اهتصر صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل غصنه الفينان، وتحلى به جيد الزمان: ليت الكواكب تدنو مني فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. فرسولنا عليه الصلاة والسلام بلغ شأو الفضائل والمكارم والمحاسن عليه الصلاة والسلام. ولو أن أعضائي غدت ألسنًا إذن لما بلغت في القول بعض مآربي. وأنا مهما أطلقت العنان للساني أو لبناني في الكلام عن سيدي ورسولي وحبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وآله وسلم، فلن أوفيه حقه. فهو عليه الصلاة والسلام يجري طريق العنان في ميدان الكمال. وما هذه الكلمات إلا قطرة في إناء ولبنة في بناء. وكما قلت، نحن نتجمل بذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا الله أثنى على عبد بما هو أهله، فما مقدار ما يمدح الورى؟ فما مقدار ما يمدح الورى؟ هنقول إيه عنه عليه الصلاة والسلام؟ ورب العالمين سبحانه وتعالى قد أثنى عليه، بل أثنى عليه في التوراة وفي الإنجيل وفي الفرقان عليه الصلاة والسلام: ولو برينا الأشجار أقلام مدح بمداد من دجلة والفرات لن نبلغ شأو الثناء عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ف فهذه الكلمات في الثناء عليه عليه الصلاة والسلام ليست بشيء، ليست بشيء بجانب مكارمه وفضائله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. فنحن نتجمل بذكره عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى ثناء الورى. فإذا الله أثنى على عبد بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى؟ خلي الناس تقول اللي عايزة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن كيف ورب العالمين سبحانه وتعالى قد أثنى عليه، فما مقدار ما يمدح الورى عليه الصلاة والسلام؟ فنحن نزدان ونتجمل بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن سنذكر صورا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم كانوا لا يقبلون عليه عليه الصلاة والسلام الهفوة كما نقول عليه الصلاة والسلام. سأضرب لك صورا مشرقة من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ترى كيف كان حبهم إياه، وكيف أنهم ضحوا بالغالي والنفيس لأجله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن: بينما أنا واقف في الصف في يوم بدر، إذ رأيت عن يميني غلام وعن شمالي غلام آخر، فغمزني أحدهما فقال لي: يا عم، أين أبو جهل؟ فين أبو جهل؟ تخيل عبد الرحمن بن عوف بيقول لك أنا في يوم بدر رأيت شابين عن يميني وعن شمالي حديثة أسنانهما، لسه صغيرين يعني، لسه أسنانهم اللي هي السن بتاعهم صغير، حديثة أسنانهما، فغمزني أحدهما فقال لي: يا عم، أين أبو جهل؟ قال عبد الرحمن: فقلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال لي هذا الغلام: لقد بلغني. عايزك بقى تتأمل كده وتتأنى في هذه المعاني. فقال هذا الغلام: لقد بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أنا سمعت إن هو بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام. لقد بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله، تخيل بقى الغلام ده بيحلف، يقول: والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. عارف يعني ايه سوادي سواده؟ عارف الإنسان لما يكون ماشي في يوم الحر ايه اللي بيحصل؟ بيكون في ظل، الظل ده لونه ايه؟ لونه اسود. فهو بيقول كده، بيقول: لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ده يا اخوانا ده غلام صغير، يعني في اعدادي ولا حاجة، في اعدادي يقول كده. ليه؟ لانه سمع، بلغه ان ابا جهل يشتم النبي ويسب النبي ويسيء الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الغلام واخوه لم يرضيا بهذا، بسب النبي وانا عايش، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: وغمزني الآخر وقال لي مثل ما قال الأول. قال له برضو نفس الكلام: أبو جهل فيه، لأن سمعت النبي بيشتم النبي إلى آخر. قال عبد الرحمن: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول ويجوب في الناس. قال: فقلت: هذا هو صاحبكما، هو ده اللي انتوا بتسألوني عنه. شايفين الراجل هناك الضخم ده؟ وأبو جهل هو فرعون هذه الأمة، وكان ذا جثة عظيمة وذا بنية قوية قبحه الله، وأمة رأسها أبو جهل شر أمة. فالمهم عبد الرحمن يقول: فانطلق إليه كالسهم. قال عبد الرحمن: فضرباه فقتلاه حتى برد. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال أحدهما الغلامين دول: يا رسول الله، قد قتلت أبا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهما: من قتله منكما؟ فكلاهما قال: أنا قتلته يا رسول الله. الاثنين قالوا: أنا برضو قتلته. ده قال: أنا قتلته، والتاني قال: أنا قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني سيفيكما. فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: كلاكما قتل، كلاكما قتل. وهذا الغلامان هو معاذ ومعوذ ابن عفراء، وفي رواية أنه معاذ ابن عمرو بن جموح ومعوذ ابن عفراء. انظر إلى هذا وتأمل ذلك جيدا. بقول لك غلامين حديثة أسنانهما، بس الغلامين دول ما كانوش غلامين زي أولادنا الآن، أو ما من في زماننا، أجيال هذه الأجيال المتعاقبة. لا، كان الواحد من دول يزن أمة، يزن أمة من الناس من أمثالنا الآن. تخيل غلامين، يعني نقول في إعدادي سمعوا بس إن النبي اتشتم، عملوا إيه؟ كما قلت، هؤلاء كانوا رجالا. قال: لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يسب النبي ويبقى عايش؟ لا. أو يسب النبي وأنا أفضل عايش؟ لا برضو. فالصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كانوا يقبلون الضيم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وبه قد تبصروا بعد العمى. فالعرب قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام كانت أمة مشرذمة، أمة من الهمج، لا وزن لهم ولا ذكر لهم على ممر الدهور والأزمان والأحقاب. لكن جاء الإسلام فزانهم وجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. وانظر أيضا إلى ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: أنا له يا رسول الله، تريدني أن أقتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. لأن محمد بن مسلمة هذا كان، لأن هذا الكعب بن الأشرف هذا اليهودي كان قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي زوجاته رضي الله عنهم جميعا. فقام محمد بن مسلمة وقال: أنا له يا رسول الله، تريدني أن أقتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، فهل تأذن لي أن أقول له شيئا؟ يعني إن أنا أعمل له حيلة، أمكر بي، يعني أخدعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه أودع هذا الحديث تحت باب الحرب خدعة أو خدعة. البخاري أودع هذا الحديث تحت هذا الباب، لأن الحرب خدعة أو خدعة، كلاهما لغتان صحيحتان يعني. فقال: تريدني تأذن لي أن أقول له شيئا؟ أن أنا أمكر بي يعني، أو أعمل عليه حيلة أو أخدعه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف، وكان كعب بن الأشرف هذا يهودي، وكان من أثرياء اليهود في المدينة. فمحمد بن مسلمة جاء إليه وقال: يا كعب بن الأشرف، أريد أن أستعير منك وسقا أو وسقين، فإن هذا الرجل قد عنانا، يعني بيقصد النبي عليه الصلاة والسلام، بيقولوا هذا الرجل قد عنانا، يعني تعبنا معاه. فقال له كعب بن الأشرف: والله لا تملن، وانتوا لسه شفتوا حاجه منه، ده هيودوكوا في داهيه يا محمد، ده لا تملن. فما حاجتكم اليه؟ انتوا بعدين معاه ليه يعني؟ فقال ننظر الى اي شيء يصير امره، احنا بس مستنين معاه نشوف اخرتها ايه معاه يعني. فجئنا اليك نستسلف منك وسقا او وسقي من الشعير. فقال ارهنوني نساءكم. ومش هيديلهم كده بسهوله يعني، لا بيقول لهم ارهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمه كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب؟ شوف بيبجحوه الى نفسه يعني، يقولوا انت ازاي احنا نجيب لمغزى الحريم بتاعتنا نسيبها لك وانت اجمل العرب؟ يعني هتفتي النساء علينا يعني وانت اجمل العرب؟ قال اذا ارهنوني ابناءكم. فقالوا كيف ذلك؟ يعير احدهم فيقال له رهن بوسق او وسقين. فابتدره محمد ابن مسلمه قبل ما يعرض عليه عرض ثالث بقى، ابتدره وقال له لكن نرهنك اللأمه، اللأمه اللي هي السلاح بتاعنا، يعني نديك السلاح بتاعنا ده رهينه يا عم، وانت تدينا الوسق او الوسقين اللي هم من الشعير ده عشان ناكل عيال. فاعطاه اللأمه فواعداه بالليل، هيقولوا بالليل بقى عشان ياخدوا الوسق او الوسقين بتوعهم دول. فذهب محمد بن مسلمه رضي الله عنه واخوه ابو نائله، وكان ابو نائله هذا اخو كعب بن الاشرف من الرضاعه. فذهب الى كعب بن الاشرف هذا اليهودي، فناداه الاثنين نادوله، قال يا كعب بن الاشرف. فقالت امراه كعب بن الاشرف هذا إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، أنا حاسة أن الصوت ده ورا حاجة. فقال لها كعب بن الأشرف، قال كلمة سبحان الله لا تقال من اليهود، فاليهود قوم بهت، قوم يرضون بالحياة أي حياة، أي حياة اليهود يرضون بها، بس أهم حاجة أنه يعيش. ولا تجننهم أحرص الناس على حياة، شوف حياة دي منزوعة الألف واللام، حياة نكرة يعني أي حياة، بس أهم حاجة أنه يبقى عايش وخلاص. لكن بخلاف المسلم، المسلم رجل عزيز، رجل عالي الهمة مرفوع الهامة، لا يرضى بالدنايا أبدا، لا المسلم ليس كذلك. فقال كعب بن أشرف كلمة قل أن يقولها اليهود، قال لزوجته إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. نزل كعب بن الأشرف من بيته وقد تحنط ولبس أفخر وأجمل الثياب وتعطر بأجمل العطر. فلما نزل قال محمد بن مسلمة ما رأيتك اليوم عطرا، ده حاجة عظمة جدا، إيه الريحة دي ما شاء الله، ما رأيتك اليوم عطرا. فقال كعب بن الأشرف كيف وأنا عندي أعطر العرب وعندي أجمل العرب، أنا متجوز واحدة من أعطر نساء العرب وهي أجمل نساء العرب. فقال محمد بن سلمة لكعب بن الأشرف تأذن لي أن أشم رأسك؟ ممكن بعد إذنك أشم رأسك دي؟ فأشم رأسه ثم مرره على بقية إخواني، على أبو نائلة وعلى بعض إخوانه ممن كانوا معه. فالمهم لما أشموا رأسه أعاد محمد بن سلمة مرة ثانية فقال دعني أشم رأسك مرة ثانية. أشم رأسه ثم أمسك برأسه وقال لأصحابه دونكم عدو الله فاقتلوه. انظر إلى هذا الحب، الصحابة ما كانوا يقبلون ولا يرضون الضيم ولا الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه؟ كان الصحابة كان حبهم متوافر جدا جدا جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوثق عرى هذا الدين حب الله ورسوله، أن يتقدم حب الله وحب رسوله على كل المحاب عندك. انظر صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إنك أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني أنت لن تستكمل الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وحب الإنسان لنفسه ده شيء فطري، لكن ينبغي أن يتقدم حب الله وحب رسوله على حبك لنفسك. ليه؟ لأنك لو تأملت أن برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون نجاتك، هو أنت لازمتك إيه؟ ما هو أنت ممكن تعيش كالأنعام وتدخل في الآخرة نار جهنم، لكن الله عز وجل أرسل إليك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يعتقك من النار عليه الصلاة والسلام. فعمر بيقول له: يا رسول الله، لا، أنت أحب إلي من نفسي، من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. طالما أن الأمر متعلق برضا الله عز وجل، لا، يبقى أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فالصحابة ما كانوا يقدمون حب أحد على حب الله ورسوله، لأن حب الأمر والنهي ناشئ عن حب الآمر الناهي، وهو الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عشان كده يقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. كأن الإيمان ده ليه طعم يستذاق به، طعم أنت بتدوق الإيمان ده. طب إيه بتدوق بيه بقى؟ بالثلاث حاجات دول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إيه بقى أول حاجة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى أنت ما بتحبش حاجة في الدنيا بحالها زي حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا عزلك بحبك لمصلحة ولا لعرض ولا لغرض من أغراض الدنيا، لله ورسوله، بحبك لله، في الله، لله وفي الله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شوف بقى الحديث ده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بإيه؟ حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. تمام؟ وأيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ طب أنت بتسأل على الساعة ليه؟ طب أنت ماذا قدمت؟ ما هم ما تسألش، زي ما ناس كتير جدا يقول لك: هو متى ستقوم القيامة؟ طب إيه علامات الساعة؟ يا عم انشغل بحالك، انشغل بالطاعة، انشغل بقراءة القرآن، بالذكر، بالتعلم، بحسن الأخلاق، انشغل بأي طاعة. أنت ما يعوقك عن الساعة؟ ما هو أنت لو قدمت قربانا ومثوبة بين قدومك أو بين قدوم الساعة مش هتخاف، لأن الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أحسن في عمرك وفي حياتك وفي ما بقي من حياتك، ودع الساعة تقوم وقتما تقوم، لكن شغل بالطاعة الآن. لكن يسألك: هو هي الساعة أمتى؟ طب هي العلامات الكبرى ظهرت ولا لسه؟ طب هي الصغرى إيه العلامات الناقصة فيها؟ طيب يا أخي، أنت انشغل كما قلت لك بقراءة القرآن، بتسبيح، بذكر، بتهليل لله عز وجل. يعني دع هذه الأشياء، دع هذه الأشياء. فأنت لو أنك إنسان محسن لن تخاف من قيام الساعة. فالمهم، الرجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كبير شيء غير أني أحب الله ورسوله. هي دي العدة بتاعتي، هو ده الزاد بتاعي الذي أقدم به على الله. إيه هو؟ حب الله ورسوله. قال: ما أعددت لها كبير شيء غير أني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت. بس انظر إلى هذا، هذا هو فصل الخطاب: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذه. قال أنس: فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر وإن لم أعمل بعمله، لكن يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسه. أنا بحب الناس الأفاضل دي، يعني بحب ربنا وبحب النبي وبحب أصحاب النبي وبحب العلماء وبحب الصالحين، فيعني أحشر معهم إن شاء الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فأنت عليك أحب الصالحين، ولله در الشافعي عندما قال: أحب الصالحين ولست منهم، عسى أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. بس أنا بحب الناس الأفاضل دي. فمن كرم الله عز وجل عليك وجوده وإنعامه وإفضاله وإكرامه عليك إنك أنت تحشر مع هؤلاء. يحشر المرء مع من أحب كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الحب من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الواحد منهم يملأ عينيه إجلالا وإكبارا وإعظاما وحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال: دخلنا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، قال: فلما رآنا بكى ثم حول وجهه إلى الجدار. قال: فجعل ابنه عبد الله يقول له: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ قال: ثم التفت إلينا وقال: إن أفضل ما نعده هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أقبل عمرو رضي الله عنه على الحديث يسوق، قال: لقد كنت في حياتي على أطباق ثلاث. عمرو بن العاص بيقول لك: أنا حياتي كلها كانت على ثلاث محاور. إيه هما بقى؟ قال: كنت أولا أود لو أني استمكنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلته. عمرو بيقول لك: أنا كانت أمنية حياتي إن أنا بس أتمكن من النبي عشان أقتله. دي أقصى أماني عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه، إن هو يستمكن من النبي، يتمكن من النبي يعني ويقتله. وإحنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: شر الناس من قتل نبي أو قتله نبي. هذا شر الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. فعمرو بن العاص بيقول: كنت أود لو أني استمكنت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقتلته، ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. قال عمرو: فلما دب أو جعل الله الإسلام في قلبي، وسبحان مقلب القلوب، يعني الناس العرب ما كان الواحد منهم يتخيل قط أن يسلم عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص هذا كانوا يسمونه داهية العرب، كان عمرو بن العاص داهية العرب جميعا رضي الله عن عمرو. ونحن لنا جميعا أهل مصر لنا في رقبة عمرو بن العاص رضي الله عنه ود، ولنا وله علينا يد، الله عز وجل هو الذي يكافئه بها. ليه؟ لولا فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه لمصر لكنا من الهلكة إلا من رحم الله عز وجل، فرضي الله عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه قال: ثم لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال عمرو: فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده. قال عمرو: فقبضت يدي. فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقلت: يا رسول الله، أردت أن أشترط، أنا لي شرط، أنا أسلم معك ماشي، بس أنا لي شرط. فقال له: وما هو يا عمرو؟ إيه هو الشرط بتاعك؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط أن يغفر لي ما مضى من ذنوبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وده إخواننا العلماء الجزئية دي، يعني العلماء يسمون هذا هو أسلوب الحكيم أو جواب الحكيم. جواب الحكيم أو أسلوب الحكيم اللي هو عبارة عن إيه؟ إنك أنت تسأل المستفتي عن شيء فيجيبك بجواب أكثر من سؤالك. يعني إيه؟ هو دلوقتي عمرو بن العاص لما أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأله عن إيه؟ بيسأله بيقول له: أنا لي شرط واحد، إيه هو الشرط بتاعك؟ قال له: أن يغفر لي ما مضى من ذنوبي، صح؟ النبي قال له: دي بتاعتك. قال: إن الإسلام يهدم ما قبله. ده الجواب بتاع السؤال بتاع عمرو، صح؟ جميل قوي. طيب، والحاجتين التانيين اللي هم التوبة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله، ده بقى الحاجتين الزيادة على جواب عمرو. النبي قال له على ثلاث حاجات، قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، ده جواب السؤال، ثم: وأن التوبة تهدم ما قبلها، ثم برضو حاجة ثالثة إضافة، وأن الحج يهدم ما قبله. ده اسمه إيه؟ اسمه أسلوب الحكيم أو جواب الحكيم، زي برضو ما رواه أهل السنن أن جماعة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا الكثير من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي عمل إيه؟ عمل ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم الجواب نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. يعني ده بقى جواب السؤال اللي هو اللي هم سألوا: أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: نعم. ده كده جواب السؤال. ثم أضاف لهم حاجتين تانيين، وقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتاته. ده برضو اسمه جواب الحكيم. وبرضو لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألت عن ابنها، فقالت رسول الله: هذا حج؟ قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. الجواب بتاع لما قال لها إيه؟ قال لها نعم. قال: هذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر. ده إضافة في الجواب، تمام؟ فده اسمه أسلوب الحكيم، ويعني ليس هذا، لكن هذا من باب الفائدة يعني. فالمهم عمرو النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بهذه الثلاث. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو: فبسطت يدي فبايعته على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو، وده بقى الشاهد اللي أنا عايزه من الحديث ده كله، قال عمرو: ووالله لو أمرتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. يا سلام، تخيل، بيقول لك: أنا ما كنتش بملأ عيني من النبي، بحيث لو أنك سألتني وقلت لي: صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لك: ما أعرفش. ليه يا عم عمرو؟ ليه؟ يقول لك اصل انا ما كنتش بقعد املى عيني من النبي، ما كنتش بملى عيني واقعد كده اتملى في جماله عليه الصلاه والسلام كما يفعل احدكم، ما كنت املى عيني منه اجلالا له. قال عمرو: ولو مت على ذلك لرجوت. تخيل بقى، مش بقى بقيت من اهل الجنه، لا، بقول لك لرجوت ان اكون من اهل الجنه. مع ان عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام وسمه بالايمان، فقال عليه الصلاه والسلام: ابن العاص مؤمنين. انه مع عمرو بن العاص رضي الله عنه واخوه. فانظر الى هذا الحب والى هذا التقدير والى هذا الاجلال للصحابه الكرام للنبي عليه الصلاه والسلام. فالصحابه ما كانوا يقبلون الضيم فيه عليه الصلاه والسلام. كيف وهو الذي رباهم، وهو عليه الصلاه والسلام الذي نشأهم، وهم تربيه يده الشريفه صلى الله عليه واله وسلم. بل انظر الى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقبله كان قد دعا عبد الله بن رواحه، وقال بانه يهجو قريشا، فهجاهم عبد الله بن رواحه لكنه لم يشفي غليل النبي عليه الصلاه والسلام، وارسل عليه الصلاه والسلام لكعب بن مالك، ودول من شعراء النبي عليه الصلاه والسلام اللي هم كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ثابت رضي الله عنه، دول شعراء النبي عليه الصلاه والسلام. فارسل ايضا الى كعب بن مالك وامره ان يهجو قريش، لكنه ايضا عليه الصلاه والسلام لم يشتفي، فقال: ادعوا لي حسان بن ثابت. فجاء حسان بن ثابت رضي الله عنه وقال: لأفرينهم بلساني فري الاديب. فقال له عليه الصلاه والسلام: ولكن اذهب الى ابي بكر وقل له يسل لك نسبي. قال: والله رسول الله لأسلن نسبك من بينهم كسل الشعرة من العجين. فعلا حسان بن ثابت رضي الله عنه عرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يهجوه وهو لا يدري، هو عايز يهجو قريش، طب ما هو النبي من قريش. فراد قال له: لأسلنك من بينهم سل الشعرة من العجين، هطلعك كده منهم يا رسول الله انت ونسبك الشعرة من العجين. المهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس لا زال يؤيدك ما دمت تهجوه. ومن جميل ما قال حسان رضي الله عنه في هجائه لقريش وفي مدحه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الحياء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. كيف لا يحب عليه الصلاة والسلام؟ كيف وسجاياه كمل صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا مهما أطلقت الكلام للساني أو لبياني أو لبناني فلن أوفيه ولن نوفيه حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يجري طلق العنان عليه الصلاة والسلام في ميدان الكمال، فنحن نزدان بالثناء عليه لا العكس، ثناءنا أو تزكيتنا للنبي عليه الصلاة والسلام مش هتزيد شيء، بالعكس إحنا نرفع من خسيسة أنفسنا بالثناء وبالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عارفين يا إخواننا، حتى الحيوانات الحيوانات كانت تزأر للثأر من لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الذهبي في معجم شيوخه في صفحة 387، وكذلك ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة جزء الثالث صفحة 202 بإسناد صحيح، أن جماعة من النصارى ذهبوا إلى التتار أو إلى هولاكو. ليه؟ هناك رجل من التتار تنصر فأقاموا له حفل كبير. ليه بيحتفلوا بقى بالرجل ده؟ ما هو كان ملوش ملة، دلوقتي بقى نصراني. فقام أحد الرهبان في هذا المحفل وجعل يقع ويشتم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك كلب مربوط، كان هذا الكلب كلب صيد. وكما قلت هذه القصة ليست من بنات الأفكار ولا هي من نسج الخيال، لا، هذا الكلام ذكره العلماء والحفاظ في كتبهم بإسناد صحيح إلى قائد، فالكلام ده مش من الخيال يعني، لا. فكان هذا الكلب كلب صيد، فلما سمع الطعن والشتم في النبي عليه الصلاة والسلام زأر هذا الكلب وانقض على هذا الرجل الذي كان يطعن ويشتم ويسب والنبي عليه الصلاة والسلام، فخمشه، خمشه وسلكه الناس من هذا النصراني بإعجوب، فقالوا له هذا بسبب وقيعتك في محمد عليه الصلاة والسلام. فقال لا، هذا النصراني قال لا، بل هذا الكلب عنده أنفة، إذ رآني أشير إليه فظن أني سأضربه فلأجل ذلك زأر وانفعل. ثم عاد هذا النصراني مرة ثانية إلى الوقيعة والإغلاظ في سب وفي شتم وفي قذف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما كان من هذا الكلب إلا أن انخلع من محبسه ومن سلسلته وانقض على صدر هذا النصراني وجثم على صدره وأخلع زوره وحنجرته حتى مات هذا النصراني. الكلاب بتغار على النبي عليه الصلاة والسلام، الكلاب، فما بالك بالمسلمين. فأسلم في هذا اليوم 40,000 من التتار، حتى الكلاب تزأر للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان يطلع واحد يقول لك أصل دي كانت زلت لسان. زلت لسان إيه؟ ده هذا كما يقولون عذر أقبح من ذنب، أنت بتبرر إيه؟ يعني والمؤسف أن هذا تجده صاحب لحية، اللي عمال يبرر لك يقول لك أصله ما كانش يقصد، أصل زلت لسان، أصل ما هذا يا أخي؟ ما هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا. حتى الجماد يا أخوانا، الجمادات كانت تحن وتشتاق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب الجمعة على نخلة، يعني نخلة كده عاملينها منبر للنبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليهم الجمعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمهم قال بعض الأنصار يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا من خشب؟ فقال عليه السلام إن شئتم، إن شئتم. فعلا صنعوا له منبرا من الخشب، صنعوا بقوم هذا الرجل اليهودي يعني. فالمهم في الجمعة التي تليها قام عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر وترك الجذع الذي كان يخطب عليه، جذع الخشب من الشجر من النخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام على هذا المنبر وترك هذا الجذع، إذ بهذا الجذع يئن أنين الصبي. تخيل أنت كده لما يكون عندك طفل صغير بيعيط، بتعمل إيه اللي بيحصل؟ تسمع صوته صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت الجذع وهو يحن، بل إن أصحابه سمعوا أنينه، قالوا له أنين كأنين الصبي. وده ليه؟ لأنه زعلان. ليه؟ لأن النبي سابه وخطب على المنبر، فأن هذا الجذع حنانا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره واحتضن هذا الجذع وجعل يضمضه صلى الله عليه وسلم. وبقول لحضرتك ده في صحيح البخاري برضو، ده مش من الخيال ولا من بنات الأفكار ولا هو، لا لا لا لا، الكلام ده ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فنزل عليه الصلاة والسلام واحتضنه وجعل يضمض عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى قيام الساعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الحسن البصري رحمة الله عليه يروي هذا الحديث عن أنس، كان إذا حدث بهذا الحديث يقول: يا معشر المسلمين، أيكون الجذع، أتكون خشبة، أو يكون الجذع أحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ الخشبة تحن للنبي أكثر منكم يا معشر المسلمين؟ ما هذا؟ ما هذا؟ فنحن أيها السادة نريد أن نرجع مرة ثانية إلى القراءة في سيرته الشريفة العطرة. والله لو تأملنا سيرته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لازداد حبنا له صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا عايزين نقرأ إخواننا بقى في سيرة النبي مرة ثانية، وعايزين نقرأ في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم عشان تعرف هو ليه يتحب عليه الصلاة والسلام، ليه يتحب النبي. اقرأ في شمائل النبي وفي سيرته عشان تعرف هو ليه يتحب عليه الصلاة والسلام. فنحن نريد أن نرجع مرة ثانية إلى دين الله عز وجل وإلى توقيره صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى توقير سنته، وإلى توقير أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة والسلام. إذ بهذه الأشياء يزدان تزدان حياتنا، ونسعد وننعم ونفرح في حياتنا الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن اتباع سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في جلاله وفي جنابه ومع سيد خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور.